متناقضون هم في أنفسهم، وأكثرهم لا يعرفون التثليث. فالله تعالى كفرهم في هذه الآية، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وفي الآية الأخرى التي في آخر السورة قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. والنصارى كفار لأنهم أشركوا في ربوبية الله وأشركوا في ألوهيته، فعبدوا المسيح الله وادعوا أنه ابن الله أو الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فهم يقولون إنه الله، ويقول بعضهم إنه ابن الله، ويقول بعضهم إنه ثالث ثلاثة تعالى الله عما يقولون. والله تعالى صرح بكفرهم في دليل على كفر اليهود والنصارى، وأنه يجب على المسلم أن يكفر اليهود والنصارى، فمن لم يكفر اليهود والنصارى أو شك في كفرهم فهو كافر مثلهم، لأن من نواقض الإسلام أن من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم فهو كافر مثلهم. هذا ناقض نواقض الإسلام، ناقض الكفر يكون بالعقيدة بالاعتقاد، ويكون بالقول، ويكون بالفعل، يكون بالعقيدة كعقيدة النصارى الذين يعتقدون أن المسيح هو ابن الله أو ثالث ثلاثة. كذلك من اعتقد أن لله صاحبة أو ولدا، أو اعتقد أن هناك من يدبر هذا الكون مع الله، فهذا كافر يشرك الربوبية. وكذلك هو الكفر بالقول، كان يتكلم بكلمة الكفر، سب الله وسب الرسول وسب دين الإسلام أو استهزاء بالله وبكتابه وبرسوله وبدينه، يكون بالفعل كمن سجد للصنم أو أهان المصحف ولطخه بالنجاسة أو وطئه بقدميه، يكون كفر هذا من بالفعل في الفعل صلى الله عليه. وكذلك هو كفر بالشك، كمن شك في ربوبية الله أو ألوهيته أو أسماءه أو صفاته، وشك في الجنة أو في النار أو في البعث، يكفر بهذا الشك. وقد يكون الكفر بالرفض والترك، يعني إذا ترك دين الإسلام لا يتعلمه ولا يعمل به كفر بهذا الترك والرفض. قال الله تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وقد يكون الكفر بالظن السيء، كان يظن أن الله أن هذا الدين سيضمحل، وأن الله لا ينصر دينه ولا رسوله، وأن الكفار سوف يسيطرون على المسلمين ويدينهم الله إدارة مستمرة بحيث يقضون على الإسلام ولا يبقى الإسلام قائمة. هذا ظن المنافقين، ظن الكفر. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. الظانين بالله ظن السوء. فالنصارى كفروا بهذا، كفروا لأنهم أشركوا مع الله في ربوبيته، ولأنهم عبدوا غير الله، عبدوا مع الله غيره. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قال الله تعالى رد عليهم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. إذا أراد الله، لو أراد الله أن يهلكهم لا أهلكهم، لا أحد يمنعه سبحانه وتعالى، ولا أحد يمنعه. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. كيف يكون إله مع الله ومخلوق خلقه الله ولحم ودم آدمي، وهو كسائر الخلق، والخلق كلهم ملك لله يتصرف منه بما يشاء، لو أراد أهلك أهلكهم لا أهلكهم سبحانه وتعالى. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما فهو مالك السماوات والأرض وما فيهما ومن ذلك المسيح وأمه، فهم مملكون لله، عبيد مصرف ومدينون. كيف يكون آلهة مع الله؟ يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى على وفق حكمته، ومن ذلك خلقه عيسى بدون أب له الحكمة البالغة لتتم القسمة الرباعية. يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير، هو على كل شيء قدير، لا يوجد شيء في الأرض ولا في السماء. قوله تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، هذه دعوة من اليهود والنصارى يدعون أنهم أبناء الله وأحباؤه، كما كدعواهم أنه قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، وهي الأيام التي عبدوا فيها العجل. هم يزعمون أنهم أحبوا الله أبناء الله أحبائه أصفياءه وأحبابه من دون الناس. والابن يطلق على المحب مختص به. قال الله تعالى دائما قل فلما يعذبكم بذنوبكم لو كنتم أبناء الله وأحبائه لما أعد لكم النار. الله أعد لكم فدل على أنكم أعداؤه. والله تعالى قال فإن الله عدو للكافرين بل أنتم أعداؤه لستم أحباء. قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، أنتم كسائر الخلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. فله ملك السماوات والأرض وما فيهما وإليه المرجع والمآب وسوف يحاسب الخلائق. ومن ذلك اليهود والنصارى سوف يجازون على أعمالهم. نعم. أحسن الله إليك. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. يقول تعالى مخاطبا أهل الكتاب من اليهود والنصارى بأنه قد أرسل إليهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين الذي لا نبي بعده ولا رسول، بل هو المعقب لجميعهم. ولهذا قال على فترة من الرسل، أي بعد مدة متطاولة ما بين إرساله وعيسى بن مريم. وقد اختلفوا في مقدار هذه الفترة كم هي، فقال أبو عثمان النهدي وقتادة في رواية عنه كانت 600 سنة، ورواه البخاري عن سلمان الفارسي، وعن قتادة 560 سنة، وقال معمر عن بعض أصحابه 540 سنة، ومنهم من يقول 620 سنة ولا منافاة بينهما، فإن القائل الأول أراد 600 سنة شمسية والآخر أراد قمرية، وبين كل 100 سنة شمسية وبين القمرية نحو من 3 سنين. سنوات بينهم، بين القمرية والشمسية 3 سنوات، كل 100 3 سنوات، وفي كل سنة 10 أيام وجزء من يوم. ولهذا قال تعالى في أهل الكهف ولبثوا في كهف 300 سنين، هذه الشمسية، وازدادوا 9 بالقمرية، 300 الشمسية و309 بالقمرية، في كل 100 تزيد القمرية على الشمسية 3 سنوات، 10 أيام تدور عليها، تدور عليها الزمان، وعشرة الأيام هذه اللي يكون فيها الانقلاب الشتوي، بعد كل 3 سنة يكون الانقلاب الشتوي، يكون الشتاء في زمن الصيف والصيف في زمن الشتاء. فمثلا رمضان يكون في، يدركه الإنسان في الشتاء، في كل 3 سنة يعود رمضان في الشتاء، والذي يعيش 100 سنة يدرك رمضان في الشتاء 3 مرات، والصيف كذلك وفي شدة الحر 3. نعم كذلك. اللهم استعان. ولهذا 10 أيام هي التي تدور عليها، تدور عليها السنة. نعم. أحسن الله إليك. ابتداءهم الأشهر القمرية قبل الهجرة. نعم. أشهر القمرية قبل الهجرة. الظاهر معروف عند العرب، لأن يعني ذلك الأشهر الرومية هذه عند العجم، الأشهر الفرنجية. نعم. الشمسية هذه يعمل بها الفرنج إلى الآن. نعم. تاريخ الميلادي يتمشى معه الشهور الشمسية. نعم. ولهذا قال تعالى في قصة أهل الكهف ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، أي قمرية، لتكميل ثلاثمائة الشمسية التي كانت معلومة لأهل الكتاب. وكانت الفترة بين عيسى ابن معلومة لأهل الكتاب، هذا أهل الكتاب يعرفون السنة الشمسية، الكتاب اليهود والنصارى والعجم يعرفون السنة الشمسية، ولها الأشهر الرومية آب أغسطس المعروفة يناير فبراير، هذه كلها أشهر فرنجية، أشهر فرنجية في الشهور العربية، هذه الشهور العربية معروفة عند العرب، هذه الشهور الفرنجية. نعم. وكانت الفترة بين عيسى ابن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل وبين محمد خاتم النبيين من بني آدم على الإطلاق، كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أولى الناس بابن مريم لأنا، ليس بيني وبينه نبي. وهذا فيه رد على من زعم أنه بعث بعد عيسى نبي يقال له خالد بن سنان كما حكاه القضاعي وغيره. نعم. والمقصود والصواب، نعم كما الصواب أنه ليس بين النبي صلى الله عليه وسلم ومحمد، بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبين عيسى نبي، آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى، وبعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وليس بينهما نبي، بينهم فترة، فترة بين عيسى ومحمد. وأما ما قاله بعض الناس بأن هناك نبي ثم خالد بن سنان، فهذا صادم الحديث الصحيح، الحديث الصحيح إن أولى الناس بإبراهيم لا أنا، إنه ليس بيني وبينه نبي، صريح في أنه ليس بينه وبين نبي. نعم، أحسن الله إليك. والمقصود أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل وطموس من السبل وتغير الأديان وكثرة عبادة الأوثان والنيران والصلبان، فكانت النعمة به أتم النعم والحاجة إليه أمر عمم، فإن الفساد كان قد عم جميع البلاد والطغيان والجهل قد ظهر في سائر العباد إلا قليلا من المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء الأقدمين من بعض الأحبار اليهود وعباد النصارى والصابئين، كما روى الإمام أحمد عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم فقال في خطبته: وإن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا، كل مال نحلته عبادي حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإن الشياطين أتتهم فأضلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، ثم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من بني إسرائيل، وقال: إنما بعثتك لأبتريك وأبتري بك، وأنزلت عليك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، يعني أنه يحفظ في الصدور القرآن، كتابا لا يغسله الماء لأنه محفوظ في الصدور مكتوم في المصاحف، ولو غسله الماء فهو محفوظ في الصدور لا يغسله الماء، بخلاف الذي لا يحفظ، بل قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فهو محفوظ، محفوظ في الصدور، مكتوب في المصاحف، معلوم بالقلوب، فلا يغسله الماء. نعم، تقرأه نائما ويقظان. نعم. ثم إن الله أمرني أن أحرق قريشا فقلت: يا رب إذن يثلغ رأسي، فيدعوه خبزة، فقال: استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغزك، وأنفق عليهم فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث 5 أمثاله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك، وأهل الجنة 3، ذو سلطان مقسط موفق متصدق. الله أكبر. مقسط يعني عادل، هذا حديث عظيم، ذو سلطان مقسط يعني عادل. ومن قوله تعالى: المؤمنون على منابر من نور، الذي المقسطون على منابر نور يعني العادلون، العادلون. وأما القاسط فهو الجائر الظالم، القاسط من قسط، قسط ظلم. وأما الرباعي من أقسط يعني عدل، أقسط عدل، وقسط ظلم. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، يعني الظالمون الجائرون. هنا المقسطون يعني العادلون على منابر من نور. نعم. ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم، ورجل عفيف فقير ذو عيال متصدق، وأهل النار 5: الضعيف الذي لا زبر له، والذين هم فيكم تبع أو تبع شك يحيى، لا يبتغون أهلا ولا مالا، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك، وذكر البخل أو الكذب والشنظير الفاحش. والمقصود من إيراد هذا الحديث قوله: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عجمهم وعربهم إلا بقايا من بني إسرائيل، وفي لفظ مسلم: من أهل الكتاب. وكان الدين، هذا التخريج مروه الإمام أحمد يقول عزاه إلى مسلم في المتن عزاه إلى الإمام أحمد، والحديث في مسلم. وحديث عظيم فيه معاني عظيمة. نعم أحسن الله إليك. وكان الدين قد التبس على أهل الأرض كلهم حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فهدى الخلائق وأخرجهم الله به من الظلمات إلى النور وتركهم على المحجة البيضاء والشريعة الغراء. ولهذا قال: أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، أي لئلا تحتجوا وتقولوا يا أيها الذين بدلوا دينهم وغيروه ما جاءنا من رسول يبشر بالخير وينذر من الشر فقد جاءكم بشير ونذير، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، والله على كل شيء قدير. قال ابن جرير معناه: إني قادر على عقاب من عصاني وثواب من أطاعني. نعم، هذه الآية الكريمة فيها خطاب لأهل الكتاب، يبين الله فيهم أنه أرسل إليهم هذا النبي الكريم عليه السلام موافق لما جاء أنزل عليه القرآن، وهو موافق لما معهم من الكتب، أرسله على حين فترة من الرسل، بعد فترة من زمن عيسى عليه الصلاة والسلام، بعد رفعه ما يقارب من 600 سنة. وبين سبحانه وتعالى أنه سبحانه أرسل لأهل الكتاب لئلا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءهم البشير والنذير وهو نبي عليه الصلاة والسلام. يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، يبين لكم ما عندكم من الحق، يوافق الحق الذي عندكم ويرد الباطل، يبين لكم على فترة من الرسل، بعد فترة من الرسل، لئلا تقول، أن تقولوا يعني لئلا تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، لئلا تحتجوا تقول ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير. وفي دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشير ونذير، ويبشر، بشير يعني يبشر من أطاعه بالجنة، ونذير ينذر من عصاه بالنار. هو بشير ونذير، بشير لأهل الإيمان والتقوى والصلاح يبشرهم بالجنة، ونذير لأهل الكفر والمعاصي ينذرهم ويخوفهم عذاب الله ونقبته. هو بشير ونذير، هو السراج المنير والبشير النذير عليه الصلاة والسلام. نعم صلى الله عليك. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى، إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال: رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا: يا موسى، إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. قال: واختلف في قدر مدة تلك الفترة، فذكر محمد بن سعد في كتاب الطبقات عن ابن عباس قال: كان بين موسى بن عمران وعيسى بن مريم عليهم السلام 1700 سنة، ولم يكن بينهما فترة، وأنه أرسل بينهما 1000 نبي من بني إسرائيل سوى من أرسل من غيرهم، وكان بين ميلاد عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم 500 سنة و69 سنة، بعث في أولها 3 أنبياء، وهو قوله تعالى: وكان بين ميلاد عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم بسبب مساعدة الطبقات بين موسى وعيسى 1700 وبينهم 1000 نبي بين موسى ألف نبي وغيرهم من بني إسرائيل، هذا يحتاج إلى سوى من أرسل من غيرهم، بعيد يحتاج إلى دليل هذا. وكان بين ميلاد عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم 500 سنة و69 سنة، بعث في أولها 3 أنبياء، وهو قوله تعالى: إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث، والذي عجز به شمعون وكان من الحواريين. ليس بالصحيح هذا، القرية هذا قبل عيسى، أصحاب القرية قبل عيسى، تفسير الآية بأنها جعلها بأنها بعد محمد بعد عيسى خطأ، هذا بدليل الحديث الصحيح. الحديث الصحيح ليس أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، أنه ليس بيني وبينه نبي، صريح في هذا، وهذا يدل على أنها أصحاب القرية قبل عيسى، ليس بعد عيسى، لأن ليس بعد عيسى نبي إلا نبي صلى الله عليه وسلم. هذا خطأ. قال ذكر بسالة الطبقات ما ذكر السند ولا كذلك ما بين موسى، صحيح بين موسى وعيسى يمكن ما يقارب 1000 سنة أو كذا، لكن يكون بعث 1000 نبي الله أعلم، يعني يحتاج إلى دليل، لا بد من دليل. إذا كنا سنجزم بدون دليل ليس بصحيح، وما نحن نجزم بأن هؤلاء أصحاب القرية أنهم قبل عيسى الحديث الصحيح إنه ليس بيني وبينه نبي، صريح، فدل على أن أصحاب القرية قبل عيسى. نعم.